بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وقلنا قد توقفنا عند قول باب في المحلل، قال أبو داود رحمه الله باب في المحلل، ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل هو لا يؤمن أن يسبق، قال: فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين فقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال المحقق في ذلك أن هذه رواية ضعيفة، ولكن معنى الكلام بيتكلم في المحلل. وذكرنا في الباب السابق أو في الأبواب السابقة الكلام عن السبق، الكلام عن السبق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. كذلك أيضا ذكرنا الرواية الأخرى، وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقت على رجلي، قال: فسبقت على رجلي، فلما حملت اللحم سبقت فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. وذكرنا أن أبا داود رحمه الله بوب لهذه الرواية، قال: باب في السبق على الرجل، قال: في السبق على الرجل. فكانت الرواية الأولى قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وكانت الرواية الثانية مبينة أيضا السبق على الرجل. هنا أيضا يتكلم تحت هذه الترجمة، وهو باب في المحلل، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق، قال: فهذا ليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ذكر العلماء في هذه المسألة، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، قال: ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس، قال: شرط للسابق من الفارسين أو شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فهذا جائز. يبقى بيذكر كده في مسألة المسابقة، لو كانت هذه المسابقة الجعل الذي فيها كان هذا المال من جهة الإمام أو من أحد حتى عوام الناس، فعند ذلك لم يكن هذا المال مدفوع من المتسابقين، فهذا المال مال جائز، لا حرج في ذلك في مسألة المسابقة. يبقى لا سبق في خف، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أو كان حتى ذلك السبق على الأرجل، فعند ذلك يبقى هناك جعل جائزة. هذه الجائزة المالية، لو كانت هذه الجائزة المالية معلنة من جهة الإمام أو من جهة أحد عوام الناس، فلا حرج عند ذلك أن المتسابق يأخذ ذلك المال، يأخذ ذلك المال. هذه صورة من الصور. وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهو جائز أيضا. قال: بهذه صورة أخرى أيضا من صور هذه الجعالة في مسألة المسابقة، لو كان ذلك المال يعقد من أحد طرفي المسابقة يبقى لا حرج. يبقى قال أحد الفارسين للآخر أنه: إن سبقتني فلك كذا، يبقى كأنه دعا له جعل. وإن كان الثاني قام بمسابقة الأول فسبق، أما إن كان هو السابق فلا شيء لي عليك. يبقى على ذلك نقول يبقى الجعل كان من طرف واحد، ونقول إن الطرف الثاني حيستحق ذلك الجعل لو سبق الطرف الأول، وإن لم يسبق الطرف الأول فلا شيء عليه، وإن لم يسبق الطرف الأول فلا شيء عليه. فهذه أيضا صورة من صور الجعالة الجائزة. قال إن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال يا صاحبي سبقتك فلي عليك كذا وإن سبقتني فلك علي كذا فهذا لا يجوز. وده طبعا يبقى وده القمار، هو ده القمار. قلنا زي ما بيعقد كده بين فرق مثلا بتلعب الكرة، فيقولون إن كل فريق من هذه الفرق التي تلعب الكرة يبقى بيضع جعل كده بيشترك بمال، بيشترك بمال، وبالتالي نقول من فاز في هذه المسابقة أو الدورة الرياضية التي يقومون بعقدها يبقى له ذلك المال، يبقى ده قمار، هذا لا يجوز. قلنا غير لما تعقد كده دورة حتى لو كان في هذه المسابقات ونقول إن المال من أحد الفرق يبقى دون الفرق الأخرى، أو كان ذلك المال من أحد عوام الناس يبقى لا حرج في ذلك وفي حرج في تلك الجعالة التي تكون لتلك المسابقة. لكن لو كان الاشتراك من كل فريق من هذه الفرق يبقى هذا أساسا يبقى قمار، هذا هو القمار. ولذلك قال الإمام البغوي رحمه الله إن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبي إن سبقتك فلي عليك كذا وإن سبقتني فلك علي كذا فهذا لا يجوز، هذا لا إلا بمحلل يدخل بينهما، يبقى إلا بمحلل يبقى نقول على ذلك وكأن المسابقة ستتم بين ثلاثة أطراف، يبقى نقول طرفان دفع ذلك المال والطرف الثالث لم يدفع ذلك المال، ولكن ينبغي أن يكون في مستوى هؤلاء المتسابقين، لابد أن يكون في مستوى هؤلاء المتسابقين أحد هؤلاء المتسابقين، وبالتالي يبقى في هذه الحالة له يبقى دي مسابقة أيضا جائزة والجعالة فيها أيضا جائزة لأنها لم تكن من كل الأطراف. لذلك كما قال فقال فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما، إن سبق المحلل أخذ السبقين وإن سبق فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لذلك بواب هذه الترجمة قال باب في المحلل، يبقى كأن هذه الصورة غير جائزة لو كانت الجعالة من كل طرف من أطراف المتسابقين، إن دخل عليهم آخر متسابق آخر ولكن لن يتحمل حمالة في حالة عدم فوزه، وإن فاز أخذ ذلك السبق الذي عقد أو أخذ هذه الجعالة التي عقدت لذلك السبق لا حرج. ونقول هذه الصورة صحة، يبقى كأن في صور كده غير جائزة ولكن من الممكن أن هذه الصورة تحول من صورة غير جائزة إلى صورة جائزة عن طريق ما ذكر وما بوب له الإمام أبو داود رحمه الله. يبقى ممكن أساسا يبقى في صور غير جائزة ولكن من الممكن هذه الصور تحول إلى صورة جائزة بإدخال ذلك المحلل. يبقى أيضا بيستفاد من ذلك أن بتبقى بعض الصور بعيدة عن هذه المسابقة لكن بعض الصور نقول في صورتها يبقى هذه الصورة غير جائزة، ولكن لو أضيف لها كذا أو نزع منها كذا يبقى تحول إلى صورة جائزة، ولابد للمفتي أن يكون على دراية بأمثال هذه الأحوال. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الجلب على الخيل في السباق. قال باب في الجلب على الخيل في السباق، ثم ذكر رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب، قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه قال في الرهان، قال لا جلب ولا جنب في الرهان. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن قتادة رضي الله عنه قال الجلب والجنب في الرهان، قال الجلب والجنب في الرهان. فبيذكر هنا باب في الجلب على الخيل في السباق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب، وزاد البعض في حديثه في الرهان. قال في السباق يبقى الجلب، قال في السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا يزجره ويصيح حيال ذلك الفرس، قلنا حتى يحث على الجري، يبقى رجل الفارس يركب على فرسه وهناك آخر يكون بزجر ذلك الفرس، قلنا حتى يدفع ذلك الفرس في زجره إلى السرعة في الجري. والجنب قال أنه أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فطر المركوب تحول إلى المجنوب، يبقى ده الجنب، يبقى الفارس بيخرج بيركب ذلك الفرس، وإن فطر ذلك الفرس بيكون معاه فرس آخر بيسير إلى جنب ذلك الفرس، إن فطر ذلك المركوب انتقل على المجلوب، انتقل على الفرس الثاني، كأن الفارس كده بينتقل بين الفرسين. يبقى هذا الفرس نقول والله فطر في سرعته أو غير ذلك، يبقى بينتقل إلى الفرس الآخر الذي كان مجنبا معه، قلنا حتى يقوم بركوبه حتى يعني ينتقل بين الفرسين. والجلب كما بينا بيبقى رجل مع ذلك الفارس يكون من ورائه يقوم بنخس ذلك الفرس حتى يحصه على الجري، حتى يحصه على الجري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب، وزاد البعض في الرهان. يبقى هذه الصورة أيضا صورة ممنوعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في السيف يحلى، قال في السيف يحلى. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. بيتكلم على تحلية السيف، على تحلية السيف، وجاز أن يحل ذلك السيف بما قال وبما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في تحلية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في ذلك الإمام البغوي رحمه الله في دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة، يبقى جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة. وعلى ذلك اختلفوا بعد ذلك في اللجام وفي السرج هل يا ترى أيضا يباح فيها كحال السيف أم لا. والبعض قال أنها هذه تكون من زينة الدابة غير زينة أدوات الحرب، فأجازوها في زينة أدوات الحرب، لكن البعض لم يجز ذلك الأمر في زينة الدابة. وكذلك أيضا قال واختلفوا في تحليل سكين الحرب، يا ترى هل ممكن تحلى بالفضة أم لا، هل يقتصر التحلية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على ذلك أدوات الحرب، ولا يقاس على ذلك أدوات الحرب. قلنا لا شك أن هذه الصور بتؤثر في الحالة المعنوية، يعني هذه الصورة بتؤثر في الأحوال المعنوية، هذه أمر. الأمر الآخر أيضا الذي ينظر إليه العلماء يعني عسى أن يكون النصر حليفا للمشركين فتقع هذه السيوف أو أدوات الحرب في يد الكفار فيكون بها ذلك المال، وأن الفضة ده مال، فعلى ذلك يبقى لما يغنم الكافر مال المسلم كنتيجة أن الكافر انتصر على المسلم وخلف ذلك المسلم هذا المال أو أدوات الحرب، يبقى نقول لها قيمة على أساس أن هذه الفضة لها قيمة، بالإضافة أيضا إلى أدوات الحرب السيف أو الرمح وغير ذلك. لكن الصورة أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان به هذه الحلية من الفضة، فجواز ذلك الأمر، جواز هذا الأمر. قلنا هذا مؤثر في الأحوال المعنوية، هذا يؤثر في الحالة المعنوية، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الصحابي يتبختر في مشيته قال هذه مشية يبغضها ربنا سبحانه وتعالى إلا في ذلك الموطن. قلنا كل دي بيبقى لها أثر على الحالة المعنوية سواء كان على المؤمنين أو كان على الكافرين. قلنا لما بيخرج الإنسان بيكون بهذه الصورة يبقى نقول والله بتدي له قوة معنوية، ونقول الحالة المعنوية بتبقى مرتفعة عند ذلك الرجل، بالإضافة أيضا بيبقى لها أثر على الحالة المعنوية للكافرين، بيبقى لها أثر على الحالة المعنوية للكافرين. ولذلك نجد أن الحالة المعنوية والروح المعنوية كما نقول يعني لها أثر كبير أيضا في مسألة الحروب، لها أثر كبير في مسألة الحروب. لذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عنهم حسرة ثم يغلبون. لما بنيجي نسمع الآيات ده هي بنجد فيها ربط على قلب المؤمن، فيها ربط على قلب المؤمن. قلنا لا يقترب بذلك، لكن توكل المؤمن بيكون على ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بيكون لها ذلك الأثر البالغ في الحالة المعنوية، لها الأثر البالغ في الحالة المعنوية. أن الحالة المعنوية بتعتبر في مسألة الحروب كما بيعتبر الإعداد المادي الحسي، وطبعا بيعتبر الحالة المادية الإيمانية كذلك أيضا الأحوال المعنوية، الأحوال المعنوية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث القوم على ذلك، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى نقول على ذلك فيها الحث، فيها تحريض القوم، فيها تحريض القوم. ولا شك نقول أن الحالة المعنوية لها الأثر البالغ في مسألة النزال والحروب. فقال باب في السيف يحلى، وذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالبعض قصر على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه في وصفهم لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض قال إن هو هذا يتعدى إلى أدوات الحرب، أدوات الحرب. ولكن اختلفوا كما قلنا في اللجام والسروج، فأباحوا البعض كالسيف، والبعض قال هذا حرام لأنه من زينة الدابة، والذي ورد كان في أدوات الحرب. ثم ذكر أيضا بعد ذلك باب آخر، وباب في النبل يدخل في المسجد. قال باب في النبل يدخل في المسجد. ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا هو آخذ بنصولها. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا هو آخذ بنصولها. فكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين، قال أن تصيب أحدا من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو دخل بأداة من أدوات الحروب يبقى كالنبل أو الرمح أو السيف، فعلى ذلك لا يتعاطى ذلك السيف مسلولا. كذلك أيضا إن دخل بذلك الرمح أو ذلك النبل إلى الأماكن التي فيها تجمع للناس فليأخذ بنصالها، قلنا حتى لا يتعدى ذلك الأمر إلى إيذاء الناس. قلنا وطبعا لا شك أن إيذاء الناس هذا أن ترك إيذاء الناس واجب من الواجبات. لذلك ذكرنا قبل ذلك لو كان الناس يتزحمون على تقبيل الحجر ولا يصل الإنسان للحجر إلا بالمقاتلة، فعلى ذلك نقول يبقى بيترك هذه السنة. ونقول السبب في ترك هذه السنة تقبيل الحجر عند الطواف، يبقى نقول لأنه لن يصل إلى تقبيل الحجر إلا بإذاء الناس، وترك الإذاء هذا واجب، والنافلة تقطع من أجل الواجب كما بينا قبل ذلك في كلامنا على أحكام الحج. قال في هذا الباب وفي هذه الترجمة باب في النبل يدخل في المسجد، يبقى جواز الإنسان يدخل إلى المسجد ومعه أدوات الحرب، لكن نقول عند ذلك ينتبه ألا يكون ذلك السيف مسلولا، وكذلك أن يكون ذلك الرمح أو النبل يبقى يأخذ بنصالها، قلنا حتى لا يتعدى ذلك الأمر إلى إذاء أحد من المسلمين. فلذلك قال أن ذلك الرجل أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا هو آخذ بنصولها، يبقى يأخذ بالنصل بتاعها، قلنا على أساس أنه لا يأذي به أحد من الناس. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا، يبقى نقول المقصود بها الأماكن التي يجتمع فيها الناس، التي يجتمع فيها الناس، قلنا سواء المسجد أو كان يدخل إلى أسواق المسلمين يبقى يأخذ بنصل ذلك النبل، وقلنا حتى لا يصيب أحدا من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده العلة والتبرير. قلنا ترى لو إنسان كده قال أنا أأمن أن ذلك النصل، حتى لو لم يأخذ بذلك النصل يأمن عند ذلك ألا يصيب أحدا من المسلمين، نقول لا، افعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لطالما يدخل إلى مكان اجتمع فيه الناس يبقى عند ذلك يستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليمسك على نصالها كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أنه ذكر تعليل هذا الأمر وقال أن تصيب أحدا من المسلمين، قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين. يبقى ده الغرض من ذلك الكلام، ولكن مع ذلك نقول يبقى لو دخل حتى لو كان يأمن أنه لن يصيب أحدا المسلمين فعلى ذلك يأخذ بنصليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، قال باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. ذكر في رواية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. يبقى كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المناولة لذلك السيف أن يكون مسلولا. قلنا فقد يخطئ الإنسان في تناوله، قد يخطئ الإنسان في تناوله فعند ذلك يجرح شيئا من بدنه أو من بدن الآخرين. يبقى كذلك أيضا يبقى هذه صورة قلنا حتى أنه لن يصيب أحد المسلمين عن قصد أو عمد، ولكن نقول الاتباع. يبقى إن كان الدين أتى لحفظ هذه الضرورات الخمس فكل أساسا عامل أو كل سبب من هذه الأسباب التي قد يفضي إلى الهلكة أو يفضي إلى الإيذاء فلا بد من تنحيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. أي صورة؟ قلنا حتى لو كان عن غير قصد، حتى لو كان عن غير قصد، وإلا لو كان هذه الأفعال كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن لو قتل مؤمن خطأ عند ذلك فيها الدية وكذلك فيها الكفارة. نقول على الرغم أنه خطأ لكن يترتب عليه أمثال هذه الأضرار، يترتب عليه أمثال هذه الأضرار، وبالتالي لو خلف الإنسان السنة فعند ذلك جرح الإنسان. قلنا قد يكون سرايا وقد يفضي ذلك إلى الهلكة، يفضي ذلك إلى الهلكة. بننتبه دائما أن المخالفة لا تأتي إلا بالشرور، المخالفة دوما لا تأتي إلا بالشرور، وعلى ذلك نقول لا تأمل لنفسك، ولكن دائما علينا أن نسير وفقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما نقول المخالفة فيها شؤم، المخالفة فيها شؤم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبقى احنا احذر المخالفة، المخالفة لا تأتي إلا بالشر، المخالفة لا تأتي إلا بالشر. وكذلك أيضا نقول يعني هذا أمن، أمن المجتمع. يبقى أمن المجتمع ده أمر مطلوب، أمر مطلوب، وبالتالي هذا الأمن لا يتأتى إلا بأمثال هذه التطبيقات. وإلا نقول لو خالف الإنسان يبقى لو أخذ أو أعطى ذلك السيف مسلولا فكانت هناك جراحة لبدن أو جراحة لبدن غيره، يبقى ممكن أساسا يبقى ده نقول هذا خطأ. نعم هو خطأ لم يتعمد ذلك الأمر، ونقول فرق الشرع ما بين أمرين، بين العمد والخطأ، وإن الخطأ فيه الدية، فيه الدية، والعمد فيه القصاص، العمد فيه القصاص. قل له لو جرحه كده وكان متعمدا يبقى الجروح قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لو جرح ذلك الإنسان ولم يقصد لم يتعمد يبقى عند ذلك هذا خطأ فيه تحمل، إما إن كان الدية لو أفضى إلى الموت أو كان أرش أو كان حكومة على حسب طبعا التقدير على حسب حال الجروح. يبقى وهذا كان عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ، لكن ليس معنى أنه أخطأ في ذلك إن ده هدر. يبقى لو كانت الجراحة دي تمت نقولش والله ده أخطأ، نعم هو أخطأ لكنها لا تكون هدرا، ولكن لابد من تقييمها. لو أفضى ذلك قلنا سرايا قد تفضي إلى الموت، يبقى نقول الجروح ده هي ممكن يبقى ابتداء الأمر أنه يعني جروح، ولكن نقول عند ذلك نجد أن الشارع بيّن أن الدية أو القرش لا يتم احتسابه إلا بعد اندمال الجرح، إلا بعد اندمال الجرح. قلنا لغاية لما يبرأ، يعني يبرأ، قلنا عسى أن يكون سرايا، يبقى جرح جراحة بسيطة، لكن نقول حدث السرايا قد تفضي إلى الهلكة، يبقى نقول هذه جراحة أفضت إلى الهلكة ففيها دية، فيها دية. ولذلك نجد أن الشارع ذكر في مسألة الديات أن احنا أساسا هذه الحسابات لا تتم إلا بعد اندمال الجروح. يبقى نجد أن المخالفة دايما تأتي بأمثال هذه الشروط، تأتي بأمثال هذه الشروط، فعلى ذلك يبقى لا تخالف، لا تخالف. وكما بينا قبل ذلك أن المسلم لابد أن يتربى من داخله على الاتباع، على الاتباع. قلنا يكفي أن الاتباع يبقى هذه سنة مقصودة، فعلة مقصودة حيثاب عليها الإنسان. ثاب علي الإنسان. كل باب من أبواب الشر نجد أن الشارع قام بسد ذلك الباب وأغلق ذلك الباب، أغلق هذا الباب خاصة في الأمور التي يكون فيها هذه التعاملات، وقد يفضي ذلك إلى الإذى. فلذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. ثم ذكر باب آخر وباب النهي أن يقد السير بين إصبعين، قال باب النهي أن يقد السير بين إصبعين. فذكر في رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين، قال نهى أن يقد السير بين إصبعين، قال أن يقدم يعني قال فالقد هو القطع، نهى أن يقطع ويشق قطعة الجلد بين إصبعين، قال لألا تحقره الحديدة، يبقى نقول والله نهى أنه هو يشق ذلك الجلد بين إصبعين، قلنا مخافة أيضا أن هي لألا تحقره الحديدة فعند ذلك يتأذى أو يحدث كسر في يدي أو غير ذلك من الأمور. يبقى أي سبيل من السبل ممكن يعني يرد بسبب الإذى سواء كان للإنسان أو لغيره، يبقى الإنسان مأمور بحفظ النفس ومأمور بحفظ أيضا البدن، يبقى لا تجلب ذلك الشر على نفسك ولا تجلب الشر على غيرك. ولذلك نجد أنه من الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو كف شر الإنسان عن نفسه، يبقى كف مش هنقول والله كف الشر عن غيرك، ده كف الشر عن نفسك، هذه صدقة تصدق بها الإنسان على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأي صورة من صور نقول ترد من خلالها الإذى سواء كان للإنسان أو لغيره، يبقى هذه صورة ممنوعة، نجد أن الشرع سد ذلك الباب، سد ذلك الباب. لذلك كما قال سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين، نهى أن يقد السير بين إصبعين. فلذلك قال يبدأ نهي، قلنا أول ما بيرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على طول نقول إن الإنسان مؤهل تماما إلى ترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من باب المكروه ولم يكن من باب المحرم. يبقى حتى لو يعني قال إن هذا مكروه، قلنا حتى لو كان من باب المكروه، حتى لو قال إنها كراهة تنزيهية، طالما ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإنسان مؤهل تماما إلى ذلك الترك. يبقى لا نفرق بين ذلك النهي كان كراهة تنزيهية كان كراهة تحريمية، ورد النهي يبقى نترك ونغلق ذلك الباب تماما، ورد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول يسارع الإنسان ويبادر إلى الفعل وإلى التنفيذ سواء كان ده أمر إرشاد أو أمر استحباب أو كان أمر على الوجوب، قلنا لا نفرق كلها طاعات كلها طاعات، وبالتالي ورد الباب ورد الأمر يبقى على ذلك نقوم بالتنفيذ ويتأهل الإنسان تماما للتنفيذ، قلنا حتى لو كان ده أمر إرشاد، ولو ورد ذلك النهي قلنا حتى لو كان ذلك النهي كراهة تنزيهية فعند ذلك يغلق أيضا ذلك الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد علينا هذه الأبواب، وبالتالي نقول الأمر بيليه تبعات، يعني أمثال هذه الأمور لا تبعات، قلنا ما بننظرش والله ده كراهة تنزيهية ما يرد بعد ذلك الأمر، ما يرد بعد ذلك الأمر، قلنا ما يرد أيضا بعد ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعل كذا، لو ترك الإنسان نقول ما نظرة الإنسان تبقاش نظرة مقصورة على ذلك الأمر، لكن ليه تبعات، لها تبعات، قلنا يكفي بذلك تنفيذ الإنسان الأمر هي قضية الاتباع، ترك الإنسان لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا إبراز لمعلم قضية الاتباع. يبقى دايما الاتباع قلنا الإنسان مؤهل كده لفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دي قضية الاتباع، يبقى لابد من إبراز معلم هذه قضية، يبقى مش مسألة نقول والله دي سنة أو دي مثلا فعل مكروه كراهة تنزيهية، لا الفعل الأمر كله هو في مسألة الاتباع. يبقى لما نقول السواك يبقى السواك دي قضية اتباع بغض النظر بقى عن النظر، نقول والله هو واجب ولا مسنون، لو تركناه نأسم ونعاقب ولا لا نأسم ولا نعاقب، قلنا مش قضية المسلم كده، لكن قضية المسلم في الاتباع كما بينا كحال الأرض الملغومة التي عليها الآثار أثار أقدام، قلنا يبقى أثار الأقدام دي دلالة قرينة على نجاة صاحب ذلك القدم، وبالتالي لو ابتلى الإنسان واختبر في أن يسير في ذلك الطريق قلنا ماذا نفعل، يبقى حنضع الأقدام على موضع ذلك الأثر لا نحيد عنه حتى لو كان بانحراف قليل أو يسير، قلنا لنا نأمن عند ذلك ولا يجازف الإنسان بحياته. فكذلك قضية الاتباع، الله عز وجل كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى على ذلك نقول وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإبراز لمعلم قضية الاتباع. يبقى احنا مش بنبص في الأحكام كده والله ده مسنون، إن فعلناه يساب الإنسان، إن تركناه لا إثم ولا عقوبة ولا ملامة على الإنسان. مش هي دي نظرة المسلم أبدا إلى الأحكام، لكن نظرة المسلم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الفعلة، يبقى نقوم ونبادر ونسارع على الفور إلى التنفيذ. أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الفعلة، يبقى نبادر ونسارع إلى غلق ذلك الباب تماما، وإلا حنجد يعني الدخول على باب الحرام هيكون من باب المكروه، وكذلك الجور على الواجبات والأركان هيكون من باب ترك أيضا المستحب المندوب. يبقى خلي بالنا كده، يبقى المسألة مش مقصورة إن احنا تركنا سنة، لكن اعتاد الإنسان على ترك الطاعات. يبقى لو احنا نظرنا كده، يبقى لما نقول والله ترك هذه السنة، ترك السنة معناه ترك الطاعة، اعتاد الإنسان على ترك الطاعة، فهذا حيدخله إلى باب الجور على الواجبات والأركان. نقول الإنسان بيفعل الفعل المكروه فهذا حيدخله بعد ذلك إلى أن يتجرأ على فعل المحرمات. يبقى دي أبواب لابد من سدها، سد هذه المنافذ على الإنسان، لأننا لن نأمن التبعات بعد ذلك. إما نحن أساسا يبقى لا نستهين بترك السنة لأنها عبارة عن حسنات هيثقل بها الميزان، وكذلك لا نستهين بفعل ذلك المكروه. قلنا عسى أن يكون دي الدفعة التي يدفع بها الإنسان ليدخل إلى باب المحرم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في لبس الدروع، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.